أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وأفضل الصلاة وأتم السلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين محمد المصطفى وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم إخواني أخواتي جميعا ورحمة الله وبركاته. لازلنا في رحاب أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه في دعائه المعروف الذي رواه كمريل بن زياد. إن شاء الله في هذه الليالي نحاول أن نأتي بدورة سريعة بمجمل ما في هذا الدعاء الشريف، لأن هذا الدعاء كما نعرف من سمات ومعالم ليلة الجمعة. المؤمن له صلة وثيقة بهذا الدعاء، فمن المناسب أن يطلع على بعض ما في هذا الدعاء من معاني. قلنا بأنه الذي روى هذا الدعاء هو كمريل بن زياد. أولا نعرف أن هذه الشخصية من الشخصيات في التي التحقت بركب الشهداء. كان في قلبه حب أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، طبعا كان في قلبه الحب وكان هذا الحب ظاهرا عليه، فهو من ضحايا ظلم الحجاج. نعم، ظفر به وقتل في حب علي عليه السلام، وطبعا حبه وولايته. وأنا أعتقد أن الله عز وجل أجرى له هذا الخير، أي جرى على لسانه، وهو الذي سنأتي إن شاء الله بعد قليل كيف أنه هو الذي أثار علي من صح التعبير في ذكر هذا الدعاء الشريف. كأن الله عز وجل كافأه بمكافأة معجلة قبل أن يقتل في سبيل الله عز وجل. رب العالمين أعطاه هذه الجائزة المعجلة. هذا بالنسبة إلى كمين. قصة دعاء كمين، دعاء له قصة. القصة في الواقع فيها أيضا محطات للاعتبار. يقول: كنت جالسا مع مولاي في المسجد، في مسجد البصرة، ومعه جماعة من أصحابه. التعبير بمولاي أيضا تعبير يشعر، لأنه هذا الذي هو مع أمير المؤمنين يستشعر ولاية أمير المؤمنين. لو قال أمير المؤمنين اختلف الحال، هو أمير للمؤمنين، ولكن يقول مولاي، نسبة الإمام إلى نفسه أيضا فيه نقطة إضافية. فقال بعضهم: ما معنى قول الله عز وجل، ما معنى قول الله عز وجل فيها يفرق كل أمر حكيم؟ الإمام صلوات الله وسلامه عليه فسر هذه الآية بليلة النصف من شعبان. تعرفون دعاء كمين يقرأ في النصف من شعبان، خصوص ليلة النصف وفي ليالي الجمعة. يفهم من روايات أهل البيت أن ليلة النصف لها ارتباط بليلة القدر. الآن كيف الارتباط؟ يبدو والله العالم أن المقدرات أيضا تكتب في ليلة النصف من شعبان. من الممكن أن تكتب المسودة الأولى ثم في ليلة القدر تبرم الأمور. إلى هنا انتهى الحديث. يقول: فلما انصرف، هنا بيت قصيد كما يقولون، فلما انصرف طرقته ليلا. ويبدو كمين زار علي عليه السلام في وقت لعله غير مناسب، متأخر مثلا، فقال عليه السلام: ما جاء بك يا كمين؟ لماذا جئت في هذه الساعة؟ قلت: يا أمير المؤمنين، دعاء الخضر، جئت هذه الليلة لأتعلم منك دعاء الخضر الذي قلنا أنه هو دعاء كمين. فقال عليه السلام: اجلس يا كمين، إذا حفظت هذا الدعاء فادع به كل ليلة جمعة، أو في الشهر مرة، أو في السنة مرة، أو في عمرك مرة، تكفى وتنصر وترزق ولن تعدم المغفرة. يعني دعاء كمين ودعاء أمير المؤمنين فيه هذه الخاصية، أنه لو قرأ في العمر مرة، لا في كل ليلة جمعة، ولكن أكيد بالطريقة التي يريدها أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. رب العالمين على كل الآن كيف هو عبد لا أدري، ولكن رب العالمين يستحي من عبده المؤمن إذا طلب منه مرة واحدة، طلب منه حقيقة، يعني انقدح منه الطلب خرج الطلب من قلبه، مو قرأ الدعاء بلسانه. فرق بين تلاوة الدعاء وبين الدعاء، إذا خرج الطلب من قلبه ولم يكن هنالك ما يحبس الدعاء، هذا الشرط الثاني، هذا الطلب يصل إلى العرش. إذا وصل إلى العرش من رب العالمين، ما الذي يمنعه من أن يستجيب هذا الدعاء؟ ولهذا هناك عبارة جميلة، البعض يستغرب أو يستكثر من الثواب عن الأعمال. في كتب الدعاء يقول من قرأ هذا الدعاء له 1000 قصر في الجنة، ويقول عبارة بخمس دقائق أعطى هذا الثواب العظيم. هناك جواب طريف يقول هكذا، أن الذي يشك في هذا الأجر العظيم اللا متوقع يشك في أحد أمرين، وكلاهما باطلان، بل من أسباب الكفر، مو فقط باطلان، إما أن يشك في قدرة الله عز وجل، وإما أن يشك في كرم الله سبحانه وتعالى. إذا هو قادر وكريم كن فيكون، إذا ما الفرق بين أن يعطيك قصرا أو يعطيك 1000 قصر؟ القضية كن فيكون، انتهى الموضوع. إذا أرجع وأقول بأنه إذا خرج الطلب، ولهذا علي عليه السلام يقول في العمر مرة، إذا خرج الطلب ووصل الطلب فانتهى الأمر، تكفى وتنصر وترزق ولن تعدم المغفرة. يبدو أن دعاء كمين حفظه كمين، يقول أنه طلب منه أن يحفظ هذا الدعاء، ولا يستبعد أن الإمام أملى عليه أو كتبه كمين هذه العبارة. يبدو أنه المتن متن يعني منقح، وحفظه كمين ونقله إلينا. ثم قال يا كمين أوجب لك طول الصحبة لنا أن نجود ذلك، أن نجود لك بما سألت. يعني هذه العلاقة الطويلة معنا، يبدو هذه العلاقة الطويلة ثمرتها ظهرت في تلك الليلة. انظروا إلى الثمرة، الإنسان قد يزور، قد يذهب للحج 40 سفرة 30 سفرة، ولكن تظهر الثمرة في سفرة من السفرات، أنت لا تعلم ما هي السفرة التي يرشح لك فيها، لك فيها الخير الكثير. كمين مع أمير المؤمنين في سفره، لعله في غزواته، ولكن لم يحصل على هذه الجائزة العظمى إلا في تلك الليلة في البصرة، ونحن بعد قرون اجتمعنا هذه الليلة لنتدارس دعاء كمين. إذا أخواني المؤمن لا ينتظر الجوائز معجلة، وبناء رب العالمين على اختبار صبر العباد. الذي يريد أن يأخذ الجائزة فورا هذا الإنسان لا يمكنه أن يسير في طريق القرب إلى الله عز وجل. يسمع أحدنا بركات صلاة الليل فينوي هذه الليلة أن يصلي صلاة الليل. صلاة الليل توجد سعة الرزق، توجد نور الوجه، نور الفؤاد. يصلي أسبوع أسبوعين شهر شهرين لا يرى شيء في حياته، يقول صلاة الليل يبدو مو كما توقعناها. وأنا رأيت بعض العبارات أن الذي يريد أن يقطف الثمار من المستحبات، مو بهذا التعبير، يعني إذا التزمت بالمستحب المطلوب أن تداوم عليه سنة على الأقل، يعني سنة كاملة تداوم على هذا الأمر، من المرجو بعد تلك السنة أن ترى بعض الثمار. وإلا إذا رب العالمين تصلي صلاة الليل ينزل عليك ياقوتة حمراء أو زبرجدة خضراء، إذا كل الناس صاروا من أولياء الله عز وجل. البناء على كتمان الأسرار وعدم التعجيل في الجوائز. إذا هذه قصة كمين مع هذا الدعاء الشريف. إذا كمين قتل شهيدا، كان كما يقول علي عليه السلام صحبته طويلة مع الإمام، كل هذه البركات ظهرت منه ببركة مصاحبته لعلي صلوات الله وسلامه عليه. وأنتم تعرفون أصحاب أمير المؤمنين كثير قتلوا، ضاعت معالمهم مرافدهم، وإلى يومنا هذا كميل له مزاره. رحم الله عميد المنبر الحسيني الدكتور الوائلي، هو مدفون لجوار كميل، دفن في تلك البقعة. يبدو أن الله عز وجل يعني بارك في هذا الوجود، في حياته، في مماته، في شهادته، في نقله لهذا الدعاء الشريف. سؤال وجواب: لماذا هذا الدعاء دعاء الخضر؟ وهل علي عليه السلام وهو وصي رسول الله يحتاج إلى دعاء إلى الخضر حتى يتعلم منه؟ من هو الخضر؟ هل هو من الأحياء؟ هل هو الذي وجده أو لاقاه موسى عليه السلام في تلك القصة المعروفة في سورة الكهف؟ أيضا لا بأس أن نسلط الضوء قليلا على الشخصية الثانية في دعاء كميل، ألا وهو الخضر. الخضر طبعا قلنا البارحة أن هل هو نبي أم هل هو ولي، يبدو من بعض العبارات أنه كان نبيا، رغم أن الآية تقول فوجد عبدا من عبادنا، صفة هذا العبد أنه آتيناه وعلمناه من لدنا علم. القرآن لم يصرح بأنه نبي، ولكن التعبير علمناه من لدنا علما، ما قام به من حركات غريبة، من قتل إنسان دريء، من خرق السفينة، هذا العمل لا يجوز شرعا فيه قتل. أقتلت نفسا؟ موسى عليه السلام لم يستطع الصبر، لأن موسى عليه السلام مأمور بحسب الشريعة، وهذا العبد الصالح يقوم بما هو فوق الشريعة، يعني يعمل أعمال، يأخذ الأوامر من الله عز وجل مباشرة بنحو الاستثناء. لا يجوز إتلاف مال الغير، قاعدة عامة. ولكن الخضر له إذن خاص بخرق السفينة، لا يجوز قتل البريء في كل الشرائع، ولكن الخضر له إذن خاص بقتل ذلك الغلام. معنى ذلك أن الرجل في درجة عالية من القرب من الله سبحانه وتعالى. لنقلل ما هو أو ما هي خصوصيات الخضر حتى بعد ذلك نعلم لماذا علي عليه السلام يقول هذا الدعاء دعاء الخضر. طبعا دعاء الخضر يعني هذه المضامين كانت عنده، ولا عجب في ذلك أو لا غرابة في ذلك، مدام هذا الدعاء في قلب الخضر، وخضر عبد من عباد الله علمه الله من لدنه علما، ما المانع؟ هذا العلم قذف في قلب الخضر، ورب العالمين قذف هذا الدعاء في قلب أمير المؤمنين صلوات الله عليه. وبعبارة أخرى نسخة ثانية، رب العالمين علمها الخضر بلغته الآن العبرانية أو غيرها، وعلم علي عليه السلام باللغة العربية. فإذا هذا مو معناه أنه علي عليه السلام مثلا في مرتبة أقل من الخضر، هذا واضح. وعلينا أن نعلم أنه الخضر في زمان موسى عليه السلام، موسى من أنبياء أولي العزم حسب الظاهر، المرتبة الرسمية لموسى عليه السلام أرقى من الخضر، عبد صالح له علم خاص، ولكن مو معنى ذلك أنه أرقى من موسى عليه السلام. وعلي عليه السلام وصي النبي الخاتم، ونحن نعلم أنه النبي الخاتم أرفع منزلة من موسى عليه السلام، وبعلي صلوات الله وسلامه عليه علم الكتاب، قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم، ومن عنده علم الكتاب علم القرآن، علي وارث علم القرآن من النبي، هو القرآن الناطق. فإذا من المسلم أن منزلته أرقى من هذا العبد الصالح. النقطة الثانية في هذه العبارة أنه فوجد عبدا من عبادنا، يعني الوسام الأول الذي علقه القرآن على صدر خضر أنه عبد، هذا الوسام الذي نحن أيضا نذكره للنبي الخاتم أو الخاتم في التشهد، وأشهد أن النبي يعني عبده ورسوله، العبودية أولا ثم الرسالة ثانيا، لولا أنه عبد لما صار رسولا. علي عليه السلام لولا أنه عبد ما صار وصيا، وأنا وأنت كذلك. إذا أردت أن تصبح لله وليا قريبا متقيا إلى آخره، الطريق الأول طريق العبودية، ولا نعني من العبودية إلا أن يستشعر الإنسان بأنه مأمور في هذه الدنيا بأوامر ونواهي، ولا فضل له في ذلك. مشكلتنا نحن أنه عندما نقوم بطاعة متميزة، يعني شاب يختلي مع فتاة كخلوة زليخة مع يوسف ثم يعف ويجاهد نفسه، صحيح هذا سعيه مشكور ويجزى خير الجزاء، ولكن لدى التحليل والدقة لا نرى أنه يعني قام بأمر عجيب غريب. هو مأمور أن لا يقترب من هذه الفتاة، أن لا يلمسها، عبد، انتهى الموضوع. لو أن هذه الحركة هذه الخلوة كان في محضر السلطان، والسلطان له أعوانه وله جلالزته إلى آخره، ولا يتجرأ أن يعمل خلاف ما يريده السلطان في محضره، وهو في محضر سلطان السلاطين في محضر رب العالمين. إذن واقع الحال بأنه ما قام بشيء يورث له العجب. قلنا في أحد المحاضرات أن الآن مشكلة الشباب عادة يعود إلى القضايا النسائية، والقضايا النسائية تعود إلى النظر الذي لا ينظر، لا يتفاعل ولا يثار، فإذا لم يتفاعل ولم يثار ثم يرتكب الحرام. ولهذا يعني نحن نقول الإخوان خاصة الشباب في الجامعات في المعاهد أنه اقضوا عن الحرام في مهده. إذا أنت زرعت بذرة الحرام ونبتت، عندئذ من الصعب أن تقلع هذه الشجرة. الذي لا ينظر انتهى أمره. قلت للإخوان أن الذي لا ينظر وخاصة المناظر المثيرة، هذا الإنسان بمثابة من أعطاك هذا الجهاز، جهاز التصوير، قال هذا الجهاز أمانة عندك، صور بها ما تشاء من الصور إلا المنظر الفلاني، إلا الزاوية الفلانية، وهذا لك هدية مجانية إلى 60 سنة وهذا الجهاز بيدك. الذي يلتزم بهذا الشرط أن يعتبر مثلا عملاق، يعتبر هذا بطل نادر، يقول إنسان عمل بالشرط انتهى الأمر. رب العالمين أعطاك عينين، لو خيرت بين نعم الدنيا بين القصور وبين سلب نعمة البصر، تقول خذوا مني ما تشاءون وجعلوني نعمة البصر حتى أنظر إلى الطبيعة، جعلوني في كوخ يكفي أعيش في كوخ وأنظر إلى زوجتي وأولادي وإلى الطبيعة، مالي ولا القصور والبيوت. رب العالمين أعطاك هذه النعمة الكبرى، مو سنة سنتين، 60-70 سنة، وقال في المقابل انظر إلى ما تريد إلا إلى الوجوه المحرمة، مو إلى النساء، انظر للنساء ولكن من دون ريبة أو شهوة، حتى النظر على فتوى علماء، طبعا بعض العلماء حتى يحتاج في النظر من دون ريبة أو شهوة احتياطا وجوبيا، ولكن الفتاوى الموجودة الآن أن النظر جائز ولكن بنية صافية من دون وجود خلفيات باطنية. إذا الذي يستعمل هذه الكاميرا في عدم النظر إلى النساء يعني ما قام بأمر ملفت جدا. صحيح من دون معرفة هذه الخلفية نقول هذا الشاب لا نظير له، هذا الشاب نعم في جنة الفردوس، هذا الشاب كذا وكذا. فإذا وجد عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما. هذا العلم ما جاء من الكتب، حتى ما جاء من مصاحبة موسى عليه السلام، لأن هذا أول لقاء وجد عبدا من عبادنا. حتى الخضر ما استفاد من موسى، بل موسى استفاد من عندما قال هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا. بالعكس هو معلم موسى، طبعا معلم موسى في هذه القضايا، وإلا موسى كما قلنا كليم الله وهو من أنبياء أولي العزم. إذن القضية هكذا، أنه باب المعرفة، باب الإلهام، باب التعليم الإلهي مفتوح للجميع. وأنتم تعرفون في القرآن الكريم هنالك عينات من غير الأنبياء رب العالمين يقول أن هنالك اتصال بيني وبين هذه الموجودات. أعطيكم بأمثلة، أولا في عالم الطبيعة، حتى مو في عالم بني آدم، رب العالمين عندما يصل إلى النحلة، والنحلة حشرة، ما قيمة هذه الحشرة، وإن كان ما يخرج منها فيه شفاء للناس، وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا. بتعبير كتب العلوم هذه الأيام يقول الطبيعة علمتها كذلك، طبعا تعبير سخيف، شنو الطبيعة علمتها؟ والبعض يقول الغريزة علمتها. قل كما قال القرآن وأوحى، تستحي تقول هذه العبارة إذا أنت مو مسلم؟ قل لا كلام، ولكن مسلم يقول الطبيعة علمت النحلة أن تعمل كذا. قل الله عز وجل أوحى لها، الله عز وجل أعطى كل شيء خلق، أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. إذا رب العالمين يقول أنا أوحيت إلى النحلة أن اتخذي من الجبال بيوتا. رب العالمين أوحى إلى أم موسى وهي امرأة، لا هي نبية ولا هي وصية نبي، نعم رب العالمين أوحى إليها، ربط على قلبها إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين. التصرف الذي صار في قلب أهل الكهف فتية آمنوا بربهم، يقول القرآن زدناهم هدى، القرآن يقول ربطنا على قلوبهم، تصرف إلهي في قلب هؤلاء. وطبعا عندما يصل الأمر إلى نومة أهل الكهف، الإنسان ينتابه العجب من لطف رب العالمين ببعض عباده. أنتم تعرفون الأم إذا عندها ولد معوق، المعوق عندما ينام على جهة فترة طويلة يصاب ببعض التقرحات كما يعلم تعلمون. الآن الأم أو الممرضة ماذا تعمل؟ تقلب الطفل يمينا وشمالا لئلا يفسد لحمه. رب العالمين يقوم بدور، طبعا تعالى جل جلاله عن هذه التعابير، كأنه دور الأم، ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال لئلا تفسد أبدانهم. لبثوا في كهفهم 300 سنة، طبيعي الإنسان يتلف، أبقاهم أحياء طبعا نائمين، ويقلبهم يمينا وشمالا. إذا النحل أم موسى، طبعا بالنسبة إلى آسية زوجة فرعون ما في كلمة أنه أوحى الله عز وجل، الإيحاء هنا بمعنى الإلهام مو بمعنى الوحي الأنبيائي، ولكن نعرف أن هنالك علاقة متميزة بين هذه المرأة التي كانت في قصر فرعون عندما قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة تطلب مقام العندية عند الله عز وجل. كل القصور كل الجنة لله وعند الله، ولكن امرأة فرعون هذه المرأة الصالحة تقول رب انت ابن لي عندك، لا ادري ما هي تعني بابن لي عندك، يعني قد تعني بهذه العبارة ان اريد قصر انت يا رب تشرف على بنائه مباشرة، للملائكة لا رضوان خازن الجنان مثلا. المهم الآن ليس كلامنا في زوجة فرعون، فقط نحب هذه الكلمات أن نتلمس معالم هذا العبد الصالح الذي هو طبعا كما تعرفون من الذين ورد أو في كتبنا مذكور أنه من الذين رب العالمين أعطاهم نعمة الحياة إلى الآن في الأرض، هو ونبي الله عيسى ينزل من السماء، رفعه الله ما قتلوه وما طلبوه أيضا نبي الله عيسى حي مرزوق، وكذلك الخضر حي مرزوق، وهناك قول أن إلياس أيضا حي. المهم الخضر كما نعرف حتى من بعض النصوص كان على صلة بأئمة أهل البيت عليهم السلام. رأيت الليلة نص أنه يحضر في كل موسم يحج بيت الله الحرام، هنيئا له من ذلك العصر إلى يومنا هذا، كم له من التوفيق. على كل الفضل والتبعية لمن هو له مقام متميز. موسى من أنبياء أولي العزم يقول: هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ أنت معلمي، لأن هنالك عطاء إلهي خاص لك حيث أعطاه الله العلم اللدني. قد تكون أنت أعلم من إنسان في بعض الجهات وهو أعلم منك في بعض الجهات، ما المانع أن تستفيد من علم من هو أعلم منك من بعض الجهات؟ اتفاقا في تاريخ علمائنا السابقين، أنا أعلم من تاريخ بعض من علماء النجف الأشرف، كان الأستاذ هو الأعلم في الفقه والأصول وكان له حلقة تدريس، ولكن كان ينظر إلى بعض طلبته فيرى فيه تميزا أخلاقيا، كان يتخذه شبه أستاذ له. هو أستاذ في الفقه والأصول، ولكن ذلك الطالب بما له من بعض المجاهدات والعبادات نعم يذهب إلى باب بيته. اتفاقا أحدهم نقله يقول: أستاذنا في الفقه والأصول من مراجع الكبار، نعم طرق باب البيت وجاء لي يزوره حتى أن يستفيد منه كلمة، حتى أنه في ذلك الموقف يعني ما سمح له بالدخول لانشغاله ببعض الأمور. أقول: من مانع أن الإنسان تكون فيه هذه الصفة الإلهية؟ أنا أعتقد بعد هذه المقدمة يمكننا أن ندخل في بحر دعاء كميل، هذا الدعاء الذي قلنا له قصة مع كميل وله قصة مع الخضر، وطبعا القصة الأساسية مع أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، ذلك الإمام الذي حورب قتل. نعم على المنابر كان يذكر بسوء، ولكن يأبى الله إلا أن يتم نوره، ونحن في هذا المقام بفضل الله عز وجل بعد قرون رب العالمين في الدنيا قبل الآخرة وحتى قبل ظهور وليه المهدي صلوات الله وسلامه عليه، يظهر فضائل أوليائه بأنه كتب الله: لأغلبن أنا ورسلي، جعلنا الله وإياكم ممن ينصر به دينه إنه سميع مجيب. بينهم الجمعة يوم الإمام صلوات الله وسلامه عليه، تعالوا في ختام مجلسنا هذا نتوجه بقلوبنا إليه صلوات الله وسلامه عليه. لا أدري هل قرأتم اليوم دعاء زمان الغيبة؟ المؤمن في عصر الجمعة لا يمكنه إلا ويتوجه إلى إمامه. رحم الله السيد ابن طاووس جمال السالكين وسيد المراقبين، يقول: إياك أن تهمل دعاء زمان الغيبة في عصر الجمعة، لو انشغلت بأي شيء لا تنسى هذا الدعاء الشريف في عصر الجمعة. افتح كتاب مفاتيح الجنان، هناك دعاء له صلوات، دعاء لوجوده ونصرته. على كل حال في ختام المجلس نقرأ بعض الفقرات من أجل تعجيل فرجه صلوات الله وسلامه عليه. السلام عليك يا سيدي ويا مولاي يا بقية الماضين، السلام عليك يا حافظ أسرار رب العالمين، السلام عليك يا ناظر شجرة طوبى وسدرة المنتهى، السلام عليك يا مولاي سلام مخلص لك في الولاية، أشهد أنك الإمام المهدي قولا وفعلا، أشهد أنك الإمام المهدي قولا وفعلا، اللهم إن حال بيني وبينه الموت الذي جعلته على عبادك حتما مقضيا، فأخرجني من قبري مؤتمرا كفني شاعرا سيفي مجردا قناتي ملبيا دعوة الداعي في الحاضر والبادي. كلكم إخواني يسمع هذه الفقرات يطلب من الله عز وجل أن يحقق له هذا الأمل في الدنيا قبل مماته. اللهم أرنا الطلعة الرشيدة والغرة الحميدة، واكحل ناظري بنظرة مني إليه، وعجل فرجه وسهل مخرجه وأوسع منجه، واسلك بي محجته وأنفذ أمره. في هذه الليالي والأيام إمامنا أيضا يقيم عزاء جده، تعال والليل نشاطره الهموم. يا جدار لئن أخرتني الدهور وعاقني عن نصرك المقدور، فلأندبن لك صباحا ومساء، ولأبكين عليك بدل الدموع عندما حتى أبوت بلوعة المصاب وغصة الاكتئاب. لماذا الإمام يبكي عليه بدل الدموع عندما لما أطاب جده من المصائب العظام؟ ذكر الليل مصيبتين منها تطأك الخيول بحوافرها، وتعلوك الطغاة بمواترها. قد سكن للموت أنينك واختلفت بالانقباض والانفصال شمالك ويمينك. لا أضحك الله سر الدهر إن ضحكت، وآل أحمد مظلومون قد قهروا، مشردون نفوا عن عقر دارهم كأنهم جنوا ما ليس يغتفرون. نسألك اللهم وندعوك باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم، يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا من لا يقال لغيره يا الله. عرفنا الإجابة الليل فيما سألناك، إنك على كل شيء قدير. وإلى أرواح المؤمنين والمؤمنات وأموات الحاضرين والمؤسسين لهذا البناء الشريف، الفاتحة مع الصلوات.